هذا يسأل يقول غفر الله لكم ما صحة قصة وفاة الإمام مسلم وأنه مات بعدما أكثر من التمر؟ طبعا هذه القصة ذكرها الحاكم، والحاكم طبعا ما بينه وبين مسلم إلا رجل، وهو ذكرنا روى عن والده أنه قد رأى مسلم، روى عن والده الحاكم أنه قد رأى مسلم. نعم، فذكر هذه القصة الحاكم، وأنه رحمه الله سئل عن حديث فلم يكن عنده جواب، فذهب إلى بيته وأخرج كتبه وأخذ يبحث عن الحديث، وقال لا تدخلوا علي أحدا. فأتي بسلة رطب فأخبروه قال ادخلوها علي، فيقولون أخذ يأكل ويبحث يأكل ويبحث حتى وجد الحديث وفلي الرطب، ثم يقولون مات منها. قال بعض إخواننا من الأطباء الآن، وهو أخونا منصور الجابري، الدكتور منصور الجابري، قال يبدو أن عندما ذكرنا له ذلك قال يبدو أن كان فيه سكر، وهو أيضا له كتاب مطبوع أخونا منصور الجابري، يعني شخص فيه بعض الأمراض التي يعني كان السبب لوفاة أناس قد مضوا. فقال هارون الرشيد أيضا يقول توفي بالسكر، يعني يقول يبدو أن فيه نعم فيه داء السكر، وذكر أبو الطيب المتنبي وقال أن كان فيه ملاريا. نعم، وهذا قد نعم كتاب مطبوع، وأتى جزاه الله خير بنسخة من هذا الكتاب أو بأكثر من نسخة جزاه الله خيرا، وكان هذا قبل أسبوعين تقريبا. نعم، لكن طبعا هي القصة صحيحة، لكن ماذا قال الحاكم؟ قال وزادني بعض أصحابنا أن سبب وفاة مسلم منها. بعض أصحابنا ما سمى، فما ندري هل أصاب هذا بعض أصحابه أو لا، فيعني كون أن مات منها هذه لم تثبت، يعني فيها ما فيها. قال الحاكم بعد أن أورد القصة، قال أبو عبد الله الحاكم وزادني بعض أصحابنا أن سبب وفاته كانت منها. فيعني هذا القصة صحيحة، لكن أن مات منها لا، فيه يعني فيها بعض النظر. نعم.